وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها ثم نفثهم وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم